قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. كثيرا ما يضرب لابن آدم المثل بالزرع. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. وكذلك المني يقذف في الأرحام، فكما أن الأرض تخرج زروعا مختلفا ألوانها فكذلك الأرحام تدفع بأشخاص مختلفا ألوانها وأشخاص أطوار، فهذا أبيض وهذا أسود وهذا ذكر وهذا أنثى وهذا ذكي وهذا غبي وهذا ماكر وهذا حليم، وهذا أصناف وأشكال تدفع بها الأرحام. وكما أن الأرض تخرج نباتات مختلفا ألوانها فكذلك الأرحام تدفع أشخاصا أطوارا وأشكالا وأنواعا. قال تعالى: ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج. كما لا يخفى أن الله قال: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، وكذلك النباتات تخرج من الأرض صغيرة ثم يقوى عودها وساقها وتشتد وتكون بهيجة، وبعد ذلك تؤول إلى الذبول وتؤول إلى الإصفرار، وبعد ذلك تؤول إلى التكسر والتحطم، وبعد ذلك تداس بالأقدام. وكذلك ابن آدم، ويخرج طفلا ويصبح شابا وتصبح البنت الصغيرة فتاة يتهافت عليها الخطاب ويتقاتل من أجلها الشباب، وبعد ذلك تصبح عجوزا يسيل لعابها على جسمها فينفر منها الناس بعد أن كادوا أن يقتتلوا عليها، وبعد ذلك يأتيها الموت ويأتي الشاب أيضا الموت فيصبح رميما كما أصبحت النباتات كالعصف المأكول. فكثيرا ما يضرب لابن آدم المثل بالنباتات. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، أي لأصحاب العقول، لأصحاب العقول النيرة الرشيدة الذين يتفكروا فيما حولهم وفي مآلهم الذي هم صائرون إليه. فمن ثم لا ينبغي أن يغتر أحد ولا أن يغفل أحد، ولا يغره شبابه ولا يغره غناه ولا تغره قوته، فكل ذلك يؤول إلى الانتهاء، ويبقى العمل الصالح المسطر في أعمال في كتب وصحائف، وسيلقى العبد يوم القيامة. قال تعالى: فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. هنا محذوف مفهوم من السياق: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، هل يستوي مع من شرح صدره للكفر والعياذ بالله؟ لا يستوي هذا أبدا مع ذاك. ومن معاني شرح الصدر للإسلام توسيع الصدر لاستقبال تعاليم الإسلام، أن يجعل فسيحا رحيبا. كلما سمعت قولا عن الله قبلته، كلما سمعت أمرا أحببته، كلما سمعت نهيا ابتعدت عن ما نهاك الله عنه، كلما أتاك خبر عن الله صدقته. فهذه بعض صور شرح الصدر للإسلام. فمهما أتاك من الله من كلام يجد في صدرك متسعا، ويجد في صدرك قبولا، ويجد في صدرك رحابة، فينفسح صدرك لكلام ربك ولكلام رسولك صلى الله عليه وسلم. فكل ما تسمعه عن الله ورسوله ما دام قد صح يوافق ساعة في صدرك. وأما الذي لم يشرح صدره للإسلام فكلما أتاه أمر من الله لم يجد مدخلا إلى قلبه تراه يرده، كلما أتاه حديث عن رسول الله تراه يرده، تراه يرفضه والعياذ بالله. كما يقال في المثل المصري، حبيبك ما أعرفش بيقوله إيه أنت، ابلع لك الزلط. يعني إذا أخطأ صديقك وحبيبك أي خطأ وجاءك الخطأ تلتمس أعذار، تقول لا يا أخي الكلام ده لا يصلح أن يصدر منه أنت كذاب. إذا كان صديقا تقول لا يا أخي وما أراد ذلك، أنت فهمته غلط. دائما تؤول لأصحابك، لكن الإسلام في الأصل موافق للفطرة، موافق للفطرة، فالفطرة تقبله بلا تكلف ولا عناء ولا مشقة. تعاليم الإسلام تأتي موافقة للفطرة السليمة الرشيدة. يعني مثلا نهى الله عن الزنا والعياذ بالله من الزنا، تراك تقبل هذا بانشراح كمؤمن، صح هذا الكلام غلط لا يقبل. نهاك الله عن الخمر، صح الخمر، كيف أشرب خمرا وأخرج وأنا رجل وقور، أتخبط أو يسخر بي الصبيان ويلعب بي الصبيان، كيف ذلك؟ فكيف أعبد الصنم؟ فترى تعاليم دينك وترى أوامر الله وسنن رسول الله موافقة لفطرتك السليمة. فكلما جاءك خبر عن الله سبحانه وتعالى صدقت وأيقنت ما دام قد صح من عند الله فأنا له مصدق، كما قال الصديق لما أتاه خبر الإسراء برسول الله والمعراج به قال إن كان قاله فأنا له مصدق، أنا أصدقه في أكثر من ذلك، أصدقه في خبر السماء. فهكذا شرح الصدر. وعند هذا قوله تعالى أيضا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ما معنى نيسره لليسرى؟ من معاني نجعل أعمال الجنة يسيرة عليه ونجعله محبا لها، فإذا جاء وقت قيام الليل يقوم لصلاة الليل وهو سعيد، لا يقوم وهو متململ وهو متضرر وهو متأذي، لا بل يقوم وهو سعيد منشرح الصدر لقيام الليل. إذا مثلا جاء يوم الاثنين تراه سعيد لكونه سيصوم، نادى المنادي للصلاة سعيد لأنه سيخرج للصلاة، جاء شخص يسأله ومعه مال سعيد وهو يتصدق، يعني يتصدق وهو سعيد بصدقته، فهذا الشخص ميسر لليسرى. قيل له تجاوز عن الناس، اعف عن الناس، قل سامحهم الله بنفس طيبة ليس فيها غل ولا حسد، فتراه ميسر لليسرى. فهناك شخص ميسر لليسرى، شخص شرح الله صدره للإسلام ولتعاليم الإسلام، وآخر لا، لم يشرح صدره للإسلام بل شرح للكفر. إذا ذكر الله وحده اشمأز قلبه، كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل لا يا أخي صل الأذان، أذن أذن يا أخي، كل يوم خمس مرات تلزموني أتوضأ خمس مرات وأروح أقلع البدلة وأقلع الجزمة خمس مرات يوميا، ما في يوم راحة. هكذا تراه دائما وأبدا عياذا بالله ثقيلة عليه الصلاة، كما قال تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور يهتدي به، هذا النور من الله سبحانه وتعالى، فالصدر الرحيم والأدلة تأتيه من كتاب الله وتأتيه من سنة رسول الله، فهو على نور من ربه. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، قلوب لا تتأثر بذكر الله، لا تتعظ لا تلين، فويل لأصحابها، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين، أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أطلق على القرآن حديث، والسنة يطلق عليها حديث، وكلام الناس يطلق عليه حديث، لكن أحسن الحديث كلام الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. كيف متشابه؟ كيف يكون القرآن متشابه وقد قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فكيف وصف القرآن كله بأنه متشابه؟ قل وبالله التوفيق. وصف القرآن كله بالإحكام، إذ الله قال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وصف كله بأنه متشابه، إذ الله قال: كتابا متشابها. ووصف بأن منه محكم ومنه متشابه، وكل ذلك باعتبارات. فكله متشابه في الحسن، كله حسن، كله حسن لكونه كله من عند الله، وكله محكم، ألفاظه محكمة، جزلة محكمة، إجمال وبعد ذلك تفصيل. ومن الناحية الأخرى، ناحية الإحكام والتشابه المذكور في قول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي أصل الكتاب الذي يرجع إليه عند الاختلاف، وأخر متشابهات على بعض الناس لا يفهمها كثير من الناس فيردونها إلى المحكمات، وشاء الله أن يكون من الكتاب العزيز متشابه لأمر يريده الله سبحانه. فمثلا على سبيل المثال، قد يشتبه على شخص قوله تعالى في شأن عيسى: وروح منه، يقول روح منه، ما هذا؟ يشكل عليه هذا المعنى، لكن إذا رده إلى المحكم: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، إذا رده إلى المحكم: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. يعرف أن عيسى عبد، فيرد المتشابه إلى المحكم. أما هنا متشابها في الحسن والجمال، قال تعالى: مثانية. ما معنى مثانية؟ لكلمة مثاني معان متعددة، من معانيها أنه يذكر حال الأبرار ثم يعقب بحال الأشرار، أو العكس، يثني بحال الأشرار، أو يذكر أهل الجنة ويعقب بذكر أهل النار وهكذا، أو مثاني يكرر ويتلى مرارا. ولذلك أطلق على الفاتحة السبع المثاني، لأنها تكرر في كل صلاة، فلمع المثاني معني هذا. فليذوقوه حميم وغساق. حميم بلغ أعلى درجات الغليان، غساق بلع أدنى درجات البرودة، وآخر من شكله أزواج. هنا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، أمام القاسية قلوبهم من ذكر الله. بيّن الله في هذا الكتاب الأشياء المتقابلة: الأعمى والبصير، الظلمات والنور، الظل والحرور، الأحياء والأموات، العذب الفرات والملح الأجاج. بيّن الأمور المتقابلة أيضا: مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تخاف وتقشعر ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، فيعتريهم حال من الرغبة والرهبة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد قط، ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العذاب ما أمن عذابه أحد قط، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، فيفترض أنه يوصف كعلاج لمن يقول قلبي قاسي أو عيناي لا تدمعان، نقول له أكثر من ذكر الله سبحانه، فالقلب يلين بذلك. فإذا قال قد ذكرت ولم يلين قلبي، قل كرر الذكر واصل الذكر ذكرا بعد ذكر. قال أنا مستمر في الذكر والقلب لم يزل قاسيا، قل له لعل عليه غشاوات، أو لعل مظالم للعباد ترسبت عليه. انظر، هل أكلت مال يتيم؟ هل أكلت ميراث أختك؟ هل أكلت أجر الأجير؟ هل اغتبت؟ هل طعنت في الخلق؟ انظر هذه الأوساخ المترسبة على القلب، اجتهد في إزالتها حتى يلين القلب، لأن القلب لا يلين وأنت تقول لا إله إلا الله وتسرق يوما بعد يوم وتظلم يوما بعد يوم. فيفترض أن القلب السليم الذي اعترض صاحبه غفلة يلين بإذن الله بذكر الله، ويلين بإذن الله بالاستغفار. إذا استمر الذكر والاستغفار زمنا ولم تجد القلب يلين ولم تجد العينان تنذرفان، فانظر في أمرك لعل ما ذكر قد ارتكب، والعياذ بالله. فإن المعاصي تتراكم على القلب تقسيه تجعله صلبا، والعياذ بالله. قال تعالى: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وهل ذكر الله والذكر الموظف فقط، أو التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير فقط، أم ذكر الله يشمل أيضا تلاوة القرآن؟ تلاوة القرآن داخلة في ذكر الله، ويلين الله سبحانه وتعالى بها القلوب. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يضلل الله فما له من هاد. إذن من قوله تعالى ومن يضلل الله رد على المعتزلة القائلين بأن الله لا يضل أحدا. المعتزلة يقولون إن الله لا يضل أحدا ولا يهدي أحدا، الشخص يهدي نفسه، ويقولون ما الرب إلا كالطبيب الناصح، هكذا يقولون. فنقول لهم: إذا كنتم تقولون إن الله لا يهدي أحدا ولا يضل أحدا، فلماذا ترفعون الأيدي أو في كل صلاة تصلونها تقولون اهدنا الصراط المستقيم؟ هل هديتم أنفسكم؟ لماذا في قنوت وتركم إن كنتم من أهل الوتر تقولون اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت؟ لماذا تسألون ربكم هذه الأسئلة؟ وهنا نص صريح: ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالله يهدي والله يضل سبحانه وتعالى. إن سألت علمنا ينتهي إلى حدود، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. وقد قال تعالى: ولا يحيطون به علما. لكن نوقن أن الله لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى، ولكنه يعلم ونحن لا نعلم. يعلم ويتصرف في ملكه كيف يشاء، يتصرف في الملك كيف يشاء. وليس ربنا بظلام للعبيد. قد ترى أنت ولد رجلا من الرجال، رجل عاقل حليم رشيد، يضرب ولده وأنت تعرف أنه رحيم رشيد، هتستنكر تقول: لماذا هذا الضرب يا أخي؟ لكن إذا وقفت على السبب بدا لك أنت ستضرب الولد أنت بنفسك. إذا قال لك الولد كل يوم يسرق من الناس، وكل يوم الناس تأتيني تقول: ابنك سرق مني كذا، ويتركني ويذهب أعطيه الأموال يشتري بها سندوتشات يشرب بها خمرا، ويضرب إخوانه كل يوم الصبح، يضرب أخته البنت ضربا شديدا، فأردت أن أؤدبه، في هذه الحال ماذا ستقول؟ ستقول: خلاص جزاك الله خيرا، أنت لك رغبة في الخير. فما ظنك برب العالمين يعلم ونحن لا نعلم سبحانه وتعالى. فلذلك قال: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. ولأن أقررنا أن الخلق خلقه، وأن الملك ملكه، وأنه فعال لما يريد، وأقررنا أنه سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، لزمنا إذن الإمساك عن الاعتراض على شرع الله وعلى تقدير الله، بل نقر بأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، وأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، أي خير أم من أمنه الله يوم القيامة؟ وما معنى قوله تعالى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة؟ لهذا معنى: أنت في الدنيا إذا كنت تقاتل شخصا، أو تنظر إلى الذين يلعبون الملاكمة، كل حريص على أن يتفادى الضربات الموجهة إلى وجهه، يعني يتحمل في الجسم، يتحمل أن يضرب في البطن، يتحمل أن يضرب في أي مكان. أما أن يهان ويضرب في الوجه، يضرب في الوجه، فهذا هو حريص جدا على أن لا يضرب في الوجه. لكن غاية الذل وغاية الامتهان أن يأتي الشخص مقيدا من الخلف ووجهه يضرب ولا يستطيع أن يدافع عن وجهه. إن جاء مثلا عياذا بالله يثني هذا الخد، ضرب على الخد الآخر، إن جاء يثني الخد لا يستطيع أن يثنيه. لماذا؟ لأن الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، والأغلال إلى الأذقان فهم مقمحون، يعني أن هناك رباط عريض جعل الذقن مرتفع دائما، فأصبح مقمحا، أصبح مقمحا، وتأتي النار تسلط على وجهه فهو مقيد ومسلسل، والنار مسلطة عياذا بالله على وجهه. كيف يدفع؟ يعني حتى اليد التي هي جارحة والتي تتألم أيضا، يريد أن يمد اليد كي يصد النار عن وجهه، فلا يستطيع أن يحرك اليد، هي نفسها مسلسلة، ويأتيها العذاب من كل مكان هي الأخرى. ووجهه مصدر للنار، فصورة من صور العذاب الأليم عياذا بالله، وليس ضربا على الوجه بالدرجة الأولى التي أعظم أنواع الضرب، ليس ضربا على الوجه عفوا، إنما نار تسلط على الوجه، نار عياذا بالله تسلط على الوجه. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فالعذاب يأتي الأمم والأفراد والجماعات من حيث لا تدري الأمم، ومن حيث لا تدري الشعوب، ومن حيث لا يأتي الأفراد، أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. أحيانا يأتي الظالم العذاب من قبل ولده، من قبل نفسه، من قبل جاره، من قبل أحب شخص إليه، يأتي العذاب من قبله. أحيانا يمشي يتبختر يخسف به، أحيانا تصدم سيارته، أحيانا يركب طائرة خاصة تتفجر به الطائرة، عذاب من حيث لا يشعرون. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، يذيقهم الله بعض العذاب في الدنيا كي يرجعوا إليه، كما قال: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أي نذيقهم في الدنيا أنواع من العذاب الذي هو أدنى من عذاب الآخرة لعلهم يرجعون. قال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. كل الأمثال سيقت في هذا الكتاب العزيز، فالذي لا يتعظ بهذا المثل يتعظ بذاك، الذي لا يفهم هذا المثل يفهم المثل الآخر لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا، ومن قوله تعالى قرآنا عربيا، علينا أن نسعى ونجد ونجتهد لنشر اللغة التي نزل بها القرآن الكريم قربة إلى الله، واحتسابا وانتصارا لهذا الكتاب العزيز. لأننا أصبحنا في زمان المهزوم يقلد من هزم، فلأن الإنجليز هزموا بلادا كثيرة، ومن تبعهم من الأمريكان، يحرص المهزومون على تقليد من هزموهم، وكان الأولى والأليق أن يرفضوهم ويرفضوا مناهجهم. فتعلمنا للغة العرب وتنادينا بلغة العرب قربة من القربات التي نتقرب بها إلى الله، ليس لأننا عرب أبدا، إنما لأننا مسلمون، واللغة العربية لغة القرآن الذي أنزله الله على النبي عليه الصلاة والسلام. فيأتينا الثواب من هذا قرآنا عربيا. أصبح الآن الناس يتنافسون، كل يريد أن يرسل ولده إلى مدرسة يتعلم فيها اللغة الأجنبية أو تدرس بالإنجليزي من أجل دنياه. وصدق الله إذ قال: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فيعلمون الولد لغة العجم، ويعلمونه لغة الكفار، ولا يلوون على اللغة التي نزل بها كتاب الله، والتي تحدث بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأصبح الناس يتباهون بذلك، الولد معه لغة إنجليزية، أبوه يفتخر به. تذهب تخطب فتاة متخرجة من إيه؟ تقول لك من تجارة إنجليش. لماذا؟ طيب ما تقولي تجارة. لا، لابد أن تطفي على نفسها المهابة من وجهة نظرها، أن تكون مهابة إذا قالت متخرجة من تجارة إنجليش. إنجليش وما إنجليش، يعني أصبحت الأمور منكوسة. لكن اللغة العربية أصبحت الآن تكاد أن تكون في سلة مهملات القوم، والذي يتحدث بها يكون منتقدا بل يسخر منه، أما الذي يتعاجم ويتخنس ويتأنس ويلوي لسانه بلغة العجم مامي بابي طنت أنكل تيتا نينا تيزا إلى غير ذلك، هذا المتقدم من وجهة نظر السخفاء والعياذ بالله. قال تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. مثال ضرب للموحد وضرب للمشرك مثال، فتخيل أن هنا عبدان، أن هنا عبدين، هذا العبد يملكه رجل واحد فيأمره يقول اذهب إلى السوق اشتري، اذهب إلى مكان كذا، يطيعه فيثيبه سيده لأنه أطاع وامتثل أمره وانتهى عما نهاه عنه. والآخر رجل عبد اشتراه 10 أشخاص، وال10 أشخاص بينهم اختلافات، واحد من العشرة يقول له اذهب القاهرة، حاضر، والثاني يقول له لا تذهب القاهرة اذهب اسكندرية، والثالث يقول له روح أسيوط. 10 كل واحد برأي، إن سمع رأي واحد ضربه 9، وهكذا. الثاني يقول قم قف، الثالث يقول له الثاني اجلس، الثالث نام. يسمع كلام من ولا من؟ هو مضروب من 9 في كل الأحوال، في كل أحواله مضروب من 9. يأتي ينام بناء على أمر واحد، 9 يقولون له لا تنم، أحد يقول له اطبخ بطاطس، 9 كل واحد بطبخة من شكل، إنهم متشاكسون. فماذا يطبخ إذن؟ ماذا يطبخ حينئذ؟ اذهب إلى السوق، اذهب إلى المسجد، مشتت دائما وأبدا. فهذا مثال للمشرك، مثال للمشرك. والموحد أطاع سيدا واحدا، فأنت أطعت ربك، سمعت له وأطعت، امتثلت ما أمرك به تثاب، انتهيت عما نهاك عنه تثاب، والحمد لله عرفت أمرك. لكن الآخر المشتت، مرة يعبد صنم، مرة يعبد شهوته، مرة يعبد هواه، مرة يعبد الرئيس، مرة يعبد الملك، مرة يعبد البقر، مشتت دائما وأبدا، وضايع دائما وأبدا. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، خالصا لرجل لا يشارك فيه أحد، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله. ترك الجواب لمن يفهمون، العرب كان عندهم عبيد وكانت عندهم إماء، يفهم معنى العبد الخالص الذي لا يشارك فيه أحد، ويفهم معنى العبد الذي فيه شركاء متشاكسون. هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون، تذكير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومواساة لهذا النبي الأمين. إنك ميت، أي فاصبر، اصبر فإنك ستموت، وهم أيضا سيموتون. ولذلك كثير من المسائل تعالج بالصبر، تعالج بالصبر وتعالج بالتأني والهدوء. وأية حادثة تحدث في هذه الحياة الدنيا لها بإذن الله زوال وانكشاف، بأي حال حتى ولو بالموت بعدها، فالحادثة تحدث، ولكل نبأ مستقر. تستبشر الحدث، تقوم مثلا في مصر ثورة والناس مشغولون وهيجان، وبعد ذلك مدة سنة سنتين تمر وترجع الأمور إلى هدوء بإذن الله. يأتي نبأ أعظم من النبأ السابق فينسي الناس النبأ الأول. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ف فهنالك محاكم في الآخرة، تشكل في الآخرة محاكم خصومات يوم القيامة، يعاد النظر في تلك المحاكمات الدنيوية كلها التي خرج منها الجاني بريئا أمام القضاء، يصفق وتزغرد له زوجته، ستعاد محاكمة جميع هؤلاء برزوا لله الواحد القهار. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنا أول من يجث للخصومة بين يدي الرحمن عز وجل، أنا وحمزة وعبيدة أمام عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، هؤلاء الثلاثة الذين بارزوا هؤلاء الثلاثة يوم بدر وخرجوا للقتال والبراء والمبارزة، سيسأل جميعهم: لماذا يا علي شهرت سيفك وركبت فرسك، وأنت يا حمزة وأنت يا عبيدة وللآخرين لماذا قمتم بأسلحتكم وشهرتموها في وجوه هؤلاء؟ فكل سيجيب: بعضهم يقولون علي وحمزة وعبيدة لتكون كلمتك يا رب هي العليا، والآخرون ماذا عساهم أن يجيبوا؟ لتكون كلمة هبل هي العليا، أو اللات والعزة هي العليا. قال علي: أنا أول من يجث للخصومة بين يدي الرحمن عز وجل، وذكر الحديث عند تفسير قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. ورد من حديث الزبير، وقد اختلف في رفعه ووقفه، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه فرأى شاتين تنتطحان، فقال: أتدري لما تنتطحان؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لكن الله يعلم، وسيقتص للمظلومة ممن ظلمتها، سيقتص للمظلومة ممن ظلمتها. وإن كان في إسناده بعض الشيء، لكن أصح سندا منه: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فهناك خصومات في الآخرة وقصاص للمظالم في الآخرة. لا تظن أن قضاء القاضي الدنيوي يحل الحرام يحرم الحلال، بل ثم قضاء في الآخرة. قال تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار إن شاء قبلها وإن شاء ردها. وقل أن تجد الآن قاضيا يقضي بالحق، قل أن تجد الآن خصوما يدلون بالحق للقاضي. افترض أنني ذهبت إلى القاضي حتى ينصفني إذا كنت مظلوما، أو يأخذ على يدي إن كنت ظالما، كما قال الخصمان لداود عليه السلام، الإثنان ذهب إليه وقال: خصمان نحن خصمان، بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط. لم يقل احكم لي، ولم يعطيه رشوة في الخفاء حتى يحكم له، ولم يأتي بمحامي حرامي نصاب كذاب يقف يختان ويجادل عن الذين يختنون أنفسهم، أبدا، بل جاء يبث شكواه ويقول: خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، لا تميل ولا تجور، واهدنا إلى سواء الصراط، أرشدنا إلى الطريق الوسط الذي يقربنا من الله. انظر إلى كيفية طرح المشكلة. خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، لا تميل يمينا ولا شمالا، واهدنا أرشدنا إلى الطريق المستقيم الوسط الذي يوصلنا إلى جنة الله وإلى مرضات الله، واهدنا إلى سواء الصراط. استهلال حسن وإرشاد لكل قاضي، وإرشاد أيضا لكل خصم من الخصوم، أنه إذا ذهب إلى القاضي يفترض أن القاضي يفهم عني في هذه المسألة، قد أكون فاهم غلط، القاضي يرشدني ويقول أنت مخطئ، مخطئ لكذا وكذا وكذا، أخوك هو صاحب الحق لكذا وكذا وكذا، فيأخذ من يأخذ للمظلوم من ظالمه، يأخذ للمظلوم من ظالمه، فينصر الظالم، يسلمه في الآخرة بإذن الله، يجعله معافا في الآخرة، وينتصر للمظلوم في دنياه، فينفع الفريقين بإذن الله، ينفع هذا الظالم في الآخرة، وينفع المظلوم في الدنيا. وإن كان أعظمهما انتفاعا هو الظالم الذي أخذ منه الحق حتى لا يعذب به في نار جهنم. فهكذا ينبغي أن يكون القضاء وتكون الخصومات، ويطرح الخصم قضيته في قصة داود عليه السلام، وباستهلال طيب أيضا، إن هذا أخي، الخصم أخي ليس ببعيد عني، والخصومة لم تقطع الأخوة التي بيننا، ما زال أخي، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، وذكر القصة. فالشاهد أننا إذا تحاكمنا عند القضاء نقول بالحق والله سيسلمنا، وما أنت بمتضرر، الضرر أن تكذب، الضرر أن تكذب على القاضي، تظن أنك تغش القاضي وأنت تغش نفسك، تغش إذا حكم لك بالبراءة وأنت متهم، وحكم أنك لست أنك صاحب الحق وأخوك هو المظلوم والذي ضاع ماله، هو نصرك، ما نصرك، أضر بك، وستحاكمه وتقاضيه بين يدي الله، قل يا ليته حكم علي في الدنيا بأن يؤخذ مني الحق ويرد الحق إلى أصحابه. قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. أنا أنت خلاص الحمد لله سلمك الله من الجسر أو من جهنم، سلمك الله من جهنم، وتأتي تريد دخول الجنة، تحبس على القنطرة، تأتيك أمك، يا رب عقني، ظلمني، شتمني، آنني عند الكبر، جوعني يا رب، وكم قمت علي وطفل رضيع، وكم سهرت علي، وكم ذهبت به إلى الأطباء وأنت تعلم، وأنت خير الشاهدين، كم بذلت من مالي للإنفاق عليه في دراسته، كم أيقظته كي يذهب إلى الصلاة، ويقابل ذلك يا رب بضربي وإيذائي، خذ لي يا رب حقي منه. فحينئذ الحسنات التي فعلها يؤخذ منها بقدر المظلمة، حسنة بعد حسنة بعد حسنة. آخر، يا رب هذا اغتابني، لم يستر علي، شهر بي، فضحني، فضحني على الملأ يا رب، وأهانني وأذلني، وكشف ستري، اتهمني وأنا بريء، يا رب خذ لي حقي منه. فيأتي أصحاب الحقوق يأخذون حقوقهم شيئا بعد شيء، وبعد أن كنت ستفوز بأعالي الجنان، يا الله يسلم، وأنت فقط تلحق بركب الصالحين في الجنة. فتذهب عنك حسنات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أخذت منهم الحقوق كاملة أذن لهم بدخول الجنة، فلن تدخل الجنة إلا إذا هذبت أخذت منك الحقوق التي للناس عندك، وبعد ذلك تصفى وتنقى وتدخل الجنة. هكذا قال شراح الحديث: حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. جعلنا الله إياكم من أهل الفردوس، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. هل هناك إثم علي إذا لم أنزل لانتخابات البرلمانات؟ ليس عليك إثم، ليس عليك إثم في ذلك. يعني يفترض أن يراعوا في المرشح للانتخابات أمورا شرعية كثيرة. هل هذا المرشح يصلي أو لا يصلي؟ أليس هذا بمطلب؟ هل هذا المرشح يصلي أو لا يصلي؟ هل هذا المرشح كفء للعمل أو ليس بكفء؟ لا بد من مراعاة أمورا شرعية في المرشحين، وأيضا فيما سيصنعه هذا المرشح، لأن عندنا قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فليس من حق مجلس الشعب أن يناقش أمرا الله قضى فيه بقضاء، الله قضى فيه بقضاء. فإذا قضى الله ورسوله أمرا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما موضع هدي المحصر؟ المحصر الذي لم يستطع الوصول إلى مكة ومنع في الطريق، هناك اتجاهان للعلماء في مكان الذبح. الاتجاه الأول أنه يذبح حيث أحصر، حيث منع في المكان الذي يمنع فيه يذبح، وبعدها يتحلل إلا إذا كان قد اشترط ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر نهر عند الحديبية حيث أحصر. والاتجاه الثاني أنه يرسل هديه إلى مكة كي يذبح في مكة، لأن الله قال: ثم محلها إلى البيت العتيق. قال: من رأى شيئا يعجبه هل يقول ما شاء الله أم يذكر الله؟ يقول ما شاء الله، يقول تبارك الله، لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليدعو بالبركة. له زميل معه القراءات العشر يقرأ بها في صلاة الفريضة، وبعد الصلاة يتكلم بعض الناس بما ينصح، حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قاله علي: هل هناك أي شبهة في الانتفاع بشقة كالبيع بمكسب أو الإيجار، مع العلم أنه تم شراء الشقة بعقد فيه بنود ربوية كغرامة التأخير، أم الأحسن بيعها برأس المال المدفوع فقط؟ أنت ممكن تعتبر شرط غرامة التأخير شرطا معطلا إذا كنت ستسدد في الزمن الذي لا تتأتى عليك فيه فوائد. هل ينصح طالب العلم بالقراءة في تفسير الظلال؟ لا ينصح بذلك، لأن هناك أمور فيها خلل ينبغي أن تتقن، ولا يستطيعها كل شخص، إنما الذي عنده تصور عام لأهل السنة والجماعة يمكنه أن يقرأ حينئذ في هذا الكتاب، لأنه يعرف مواطن الزلل ومواطن الخطأ. الله ينعم عليكم. عدد من إخوانكم يسألونكم الدعاء. يقول من كلامكم عن العزاء: فهم جواز عمل صوان والإتيان بالمقر. لما أنا قلت هذا قلت التعزية مشروعة بالإجماع، فمن ثم مستحبة بالإجماع، مستحب إذا مات ميت أن تعزيه، سواء ذهبت إليه كما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آل جعفر بعد أن قتل جعفر، أو تقابله في الطريق تعزيه، أو توصيه عند القبر اتق الله واصبر. التعزية مشروعة بالإجماع. على عهد الرسول عليه السلام لم يكن هناك رسم معين ثابت يسار عليه في التعزية، إنما كانت على المتيسر، فلذا تختلف صورتها من مكان إلى مكان، والله أعلم. حلفت أنا في 18 من عمري ألا في 12 من عمري ألا أشرب المياه الغازية بعد أن سمعت عن أضرارها، ثم تبين لي أن الضرر ليس كما تصورت، هل يجوز أن أعود في قسمي؟ إذا كنت، لأنه قيد بالسن، إذا كنت لم تبلغ أثناء اليمين فلا إثم عليك، اشربها ولا كفارة. إذا كنت قد بلغت فكفر عن يمينك، وحلفت بعد البلوغ كفر عن يمينك واشرب. تذكرت أني لم أمسح على الجورب في الصلاة، هل أعيد الصلاة؟ نعم اخرج، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. لي أخت متزوجة من سنة، وقبل الزواج كانت ترتدي النقاب، وبعد الزواج أصر عليها هو وأبوه أن تخلع النقاب، فماذا تفعل؟ لا تطيعه، تحسن معاملته ولا تطيعه، لأن الطاعة في المعروف. أوصى، يقول: اشترينا مقبرة لعائلتنا، وأوصى أخونا الأكبر أنه إذا مات قبل أن نجدد المقبرة فلا نقترب من مكانه ونجدد المقبرة بعيدا عنه، ثم مات ودفن بالمقبرة ونحن الآن نريد أن نجدد المقبرة، فأشار علينا الرجل الذي سيقوم بتجديد القبر أن نفعل له لحدا ثم نجدد المقبرة، فما الرأي؟ افعلوا الصالح الذي تقتضيه المصلحة العامة، ومن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. يعني هل كل من أوصى بوصية تنفذ؟ افترض أن الوصية فيها إضرار بقوم، أو مشقة على قوم، لا ضرر ولا ضرار، بارك الله فيك. الصلاة الجهرية نقرأ مع الإمام أم لا؟ نقرأ الفاتحة أم لا؟ إن شئت قرأت وإن شئت سكت، وبكل قال العلماء فالأمر واسع. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. طيب، سؤالين وجائزتين أو ثلاثة أسئلة وثلاثة جوائز. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اذكر ثلاثة من نواقض الوضوء، التي لم يختلف فيها. ثلاثة من نواقض الوضوء التي لم يختلف فيها يحدث. لحم الإبل مختلف فيه. إذا غلطت غلطة تانية حولني السؤال. الجنابة طيب. غريبة. أنا أسألك سؤالا آخر خلاص وأمات سؤالنا الأول. سأل الله أن يحيي قلبه بالإيمان. أكمل هذه الآية والذي جاء بالصدق وصدق به. كمل طيب. كمل طيب هاي ايتين. نعم احسنت احسنت. السؤال الثاني السؤال الثاني فيمن نزل قوله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. نعم عند من؟ لا يعني أنت تدور في فلك القصة لكن عند العاص بن وائل. العاص بن وائل قال كان له دين عند العاص بن وائل لخباب بن الأرد. قال كنت قينا في الجاهلية فعملت للعاص بن وائل ثم جئت أتقاضاه فقال لن أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت لا لا والله حتى يميتوك الله ثم يحييك. قال فأنا ميت وحي. قلت نعم. قال إذن أقضيك حينئذ. فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولد. نريد أخوان يسأل كل منهما الآخر سؤالا والذي ينتصر يأخذ كتابا. من يستطيع أن يبرز لهذا؟ أنت ومن خصمك؟ تعالى أو عندك تعالى هنا واحد يجي هنا مش هيطلع في ال... لا تخف خلاص تلغي. نعم أنت ومن أنت ومن وصاحبك. طيب اسأله سؤالا هو يسألك سؤالا. اسأله خلص. ما هو الحديث المرسل؟ الحديث المرسل تعرف؟ يقول لك أخوك عرف الحديث المرسل الذي رواه التابعي عن رسول الله. سأله أنت سؤالا. هزم خلاص خلاص. قل له ما هو الحديث المدبج. انسحب. نعم ماشي أنت السبب. ماشي طيب وجه لأخيك سؤالا في التفسير. أنت مع من خصمك؟ من هو صاحبك؟ أنت تعال. هو يسألك الأول. ما أنت اللي عرضت نفسك. أنا ما أتينا بك. اسأله. إذن بعث أشقاها كان النبي صلى الله عليه وسلم حديث في تفسير هذا الرجل. يقول لك اذكر الحديث الذي فيه إذ انبعث أشقاها. وجه إليه سؤالا أنت. ما الفرق بين الحد والتعزيز؟ كلاهما فاشل. طيب خلاص. لا خلاص إلغي السؤالين. وجه سؤال آخر. شروط قبول العلماء للحديث الضعيف. شروط قبول العلماء للعمل بالحديث الضعيف. شروط قبول العلماء للعمل بالحديث الضعيف عند من ألا يكون شديد ضعف. نعم. ألا يكون أن يكون في الفضائل يعني. طيب. والثالث. ماشي. اسأله أنت سؤالا. لا خلاص أنت. هذا لا يصلح هذا. تكرر السؤال يعني. دعه. اسأل أي سؤال. في التفسير، في الحديث، في الفقه، في الأصول، في أي باب. استني بواحد يسأله إذا أنت ها ما أنت مش عارف تسأله خلاص استني ها فرائض الوضوء هات نسخة يعني أسئلتكم يعني ضعيفة لكن بنجبر خواطركم ماشي اثنان آخران لا الفرق بين الحدود وقت لا طيب طب لحظة ما أنت ومصارعك من تعال بس لا تتفقان أقول لي سمع قل والله أحد الثاني يقول سمع قل أعوذ برب الناس ما إيه؟ ماذا عندكم وجه سؤالا له ما السؤال أوه يا دخلت لنا في موكب هو نفس التعريف مبدئية لا الأسئلة تنفع ما أنت ومن أنت ويحد تعال أنت هنا نرشح لك تقوم تعال هنا بس كده الصح اسأله يسأله ماشي. اسأل أسئلة كويسة ماشي بسم الله الرحمن اسأل خلص وقتنا ضايع حديث البخاري قال في النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون أنا خير لا يكون خير مال المسلم غنبا يتبع بها شعف بجبال ما رواه الحزر حديث يسأل عن حديث يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال وموقع القطف يفير بدين من الفتن يقول لك من صحابيه خلاص أخ هو قال أبو هريرة خطأ والصواب أبو سعيد الخدري وجه له سؤال اثنان اسمهما سعد بن مالك صحابيان أبو سعيد الخدري سعد بن أبي وقاص خلاص هو يستحق نعم أنت ومن طيب وجه سؤالك من عندك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية فيها ثلاثة كلمة ربنا ربنا ربنا آية في القرآن فيها كلمة ربنا ربنا ربنا ثلاث مرات قرأت في آية لا لا لا ربنا اقرأها أيوة صح لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا ما كسبت ربنا لا تغضني لحظة مش تلخبطني بس لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل عنا إصرا كما حملت على الذين كفروا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ما الفرق بين الفرض والواجب لا لسه مش الفرض الفرض لسه خلاص قد يا الأمر آخر فنزي اتفقت على حاجة لا اتفقت تعال فين صاحبه هم سيدنا شيخ إبراهيم شيخ إبراهيم السؤال الأول حديث إنما الأعمال بالنيات ما صحة هذا الحديث أيوة لا يعني ما يجاوب سؤال لا سؤال هذا ليس بسؤال هذا السؤال ينم على سؤال آخر. سؤال آخر سيد إبراهيم، من صنف المؤتلف والمختلف؟ أي روح سيعرف؟ لا يعلم، لا يعلم. وأنت وجه سؤال السؤال أنا بقى قال لك من قائد المسلمين في معركة نهاوند؟ مش معارك خالص، كلاكما فاشل. طيب سؤال آخر وجه نعم. سؤال آخر، سؤال آخر شيخ إبراهيم في التفسير، في التفسير نعم. ما أصح إسناد في التفسير؟ يعني مش غالبا نادر، يعني أصح إسناد في التفسير؟ أذكر إسنادا صحيحا في التفسير. أو من أعالي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أصح التفسير؟ يعني كده هو مش فاهم السؤال. هو مش فاهم السؤال حقيقة يعني. اسأل سؤال آخر مفهوم. سؤال آخر يا شيخ إبراهيم. اسكت. لا لا لا. قل له سمع آية ولا أي حاجة. قلت له حاجة إبراهيم الشيخ نستنى كل حاجة. تعال إبراهيم صاحبك. تعال. من صاحبك؟ تعال. من هو الصحابي الذي جاءت من نصيبه السيدة صفية بنت حنين بنت حيين عند بنت حيين عند تقسيم الغنائم؟ أنت لابس بدلة تقول حني عيب لما تنسى اسم أمك، أمك اسمها صفية بنت حيي. يقول لك قسمت في السبايا فوقعت لصحابي قبل أن تكون لرسول الله. من الصحابي؟ لا تعرف، وجه له سؤالا أنت. في أي شهداء في أي كده يعني مساتير كده على الشرف. في أي شهداء نزلت سورة من المؤمنين آية من المؤمنين رجال صدقوا مع عهد الله عليه؟ أيوة، من المؤمنين رجال صدقوا مع عهد الله عليه. في من نزلت؟ في أي غزوة؟ لا خليك من أي غزوة، بس اسم الصحابي. طيب وبعدين طيب سؤال عام عشان نخلص من هذا الجزء لأن كلاهما أخفق. اذكر حديثا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم ماشي خير. السلام عليكم ورحمة الله. خير القرون، خير الناس قرن.